فيعصم بنا الظالم، فالنور فقال لنا الخير الظاهر، فيكون شريف. بحسنات أمثال شمال بها والله يا Oh, Thank you. الأمر بص للكتاب وبص Thank you. Thank you. Thank you. Oh! والله يا دم المؤمنين I don't know. Thank you.